بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم، قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتيم والبنات. الملاطفة هي حسن المعاملة والرفق والمداعبة للصغار والصبيان والبنات والأيتام. وقوله باب ملاطفة اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، فإن ماتت أمه فقط سمي عجياً، فإن مات أبواه سمي لطيماً، فاللطيم هو الذي مات أبواه قبل بلوغه، والعجي هو الذي ماتت أمه فقط قبل أن يبلغ، وأما اليتيم فهو الذي مات أبوه قبل البلوغ. وملاطفة اليتيم معناها الإحسان إليه والشفقة عليه، وذلك لأن هذا اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه فتحسن معاملته. وقوله والبنات أي الإحسان إلى البنات، سواء كنا هؤلاء البنات للإنسان نفسه أم لغيره. قوله والضعف يعني من الخدم والمماليك والمنكسرين، يعني الذين انكسرت قلوبهم بأن أصابتهم مصيبة من المصائب وألمت بهم نائبة من نوائب الدهر بجائحة أو فقد حبيب أو غير ذلك، فهؤلاء كلهم ممن يحتاج إلى الملاطفة والرفق وحسن المعاملة. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض أي ألن جانبك وتواضع للمؤمنين. فمهما بلغ الإنسان من المنزلة والجاه والمكانة فإن الواجب عليه أن يلين لإخوانه المؤمنين وأن يتواضع لهم، ومن تواضع لله عز وجل رفعه، ولا سيما من كان أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آية سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكلما كان الإنسان أتبع لشرع الله وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بخفض الجناح واللين وحسن المعاملة له. أما الآية الثانية وهي قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهذه الآية سبب نزولها أن عيينة ابن حصن الفزاري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وعنده نفر من أصحابه، فقال: يا محمد، أما يؤذيك ريح هؤلاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم، والله لقد آذانا ريحهم. ثم قال: نحن سادات مضر وأشرافها، إن نسلم أسلم الناس، وإن نمتنع امتنع الناس، فتنحى عن هؤلاء، يعني ابعد عن هؤلاء الذين آذتنا روائحهم، فتنحى عن هؤلاء أو اجعل لنا مجلساً، يعني لوحدنا، وهذا من الغرور والتكبر. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك أي احبس نفسك مع هؤلاء السادة الأخيار والصلحاء. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي يسألونه حاجاتهم، والسؤال هنا شامل أو الدعاء هنا شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال، كما لو قلت: اللهم اغفر لي. ودعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال. وقد اجتمع في الصلاة فالإنسان الذي يعمل العمل الصالح هو داعٍ إلى الله عز وجل بلسان الحال، يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، يريدون وجهه يعني يبتغون وجه الله عز وجل. فجمع هؤلاء بين أمرين، بين الإخلاص لله وبين دوام العبادة له سبحانه وتعالى. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تبعد عن النظر عن هؤلاء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني تجالس هؤلاء الأشراف وهؤلاء أصحاب المقامات والمكانات، لأن جلوسك مع هؤلاء الصلحاء وهؤلاء العباد والأخيار خير لك من هؤلاء. ولهذا قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه يعني ألهيناه وأشغلناه عن ذكرنا. والمراد بالذكر هنا أحد أمرين: إما مطلق الذكر يعني أنه غافل عن ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أو أن المراد بالذكر هنا القرآن، فإن القرآن ذكر كما قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واتبع هواه، أي قدم ما تهواه نفسه على ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أمره فرطا، فهو قد قدم ما تهواه نفسه وما تشتهيه نفسه على شريعة الله، كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فآفة الإنسان هو اتباع الهوى بأن يقدم ما تهواه نفسه على شريعة الله. ولهذا قيل: وآفة العقل الهوى، فمن علا هوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا. يقول: وآفة العقل الهوى، فمن علا هواه عقله على هواه فقد نجا. قال: واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني ضائعا سبهللا. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن مجالسة الأخيار والصلحاء تكون سببا للإعانة على طاعة الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالرجل الصالح الذي يصحبه الإنسان ويلازمه إن نسي ذكره، وإن غفل وعظه، وإن جهل علمه. وفيه أيضا دليل على فضيلة الذكر في أطراف النهار، في طرفي النهار، لقوله: يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الأذكار الشرعية التي تكون في الصباح والمساء، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه الأذكار تحفظه وتحصنه من الشياطين، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فينبغي للمرء أن يحرص عليها وعلى جميع الأذكار، لأن ذكر الله تعالى سبب للين القلوب، وسبب لطمأنينتها، وسبب للقرب منه عز وجل. وفيه أيضا دليل في هذه الآية، دليل على فضيلة الإخلاص لله عز وجل في العبادة. والإخلاص لله تعالى في العبادة هو أحد شرطي قبولها، لأن كل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن الغفلة عن ذكر الله تعالى سبب لضياع الأوقات، وأن أوقات الإنسان تذهب سبهللا. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن أراد أن يبارك الله عز وجل له في أوقاته فعليه بالإكثار من ذكر الله، ولا سيما الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.